يسأل بعض الأخوة الشيخ عن الأناشيد الإسلامية الآن، يقولون أنها من الوسائل. هذه تكلم عليها أهل العلم وبينوا أن ذلك ليس من الوسائل الدعوية المشروعة، لأن الله عز وجل قال: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. والبصيرة هي العلم والنور الذي كان عليه صلوات الله وسلامه عليه، ولا يعرف إطلاقا أن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يدعون الناس بمثل هذه الأناشيد، بل هذه الأناشيد هي في الحقيقة وسيلة لهو ومتعة ألصقها من ألصقها بالدين، وأدخلوها كنوع من أنواع القربات أو أبواب الجذب للناس. ومثل هذه الأمور دخلت عن طريق الطرقية، والطرقية اشتهروا بأمرين كما ذكر ذلك ابن الجوزي في كتابه تلبيس إبليس. اشتهروا بأمرين: الأمر الأول إظهار الزهادة والتقشف والتقلل من الدنيا، والجانب الآخر الاشتغال بالأناشيد والطبل ونحو ذلك من الأشياء الجذابة الممتعة. قال: فجذبوا بهذا طرفين من الناس، جذبوا الصالحين، جذبوا الصالحين ومحبي الخير بما هم عليه من الزهادة والتقشف والتقلل من الدنيا، وأيضا جذبوا أهل اللهو، جذبوا أهل اللهو بما هم عليه من لهو وطبل، لأن هذه الأشياء ممتعة وفيها نوع من اللهو والمتعة، فصاحب اللهو أيضا يميل إلى ذلك ويقبل عليه، فيأتي ليكون هذا من جملة لهوه ومن جملة الأمور التي يستمتع بها. فمن هذا الطريق دخلت، ولهذا بعض أصحاب الطرق وضعوا لها قوانين، وضعوا لها ضوابط، وضعوا أيضا لمجالس الأناشيد والرقص والطبل وضعوا لها آداب، وعدوا هذه الآداب من جملة آداب الشريعة، وكتبت هذه الآداب في بعض الكتب المشهورة، كتبت بعض هذه الآداب في بعض الكتب المشهورة. تجد يعني في بعض تلك الكتب يقول: باب آداب الرقص، في كتب في ألفت في الدين، في إحياء الدين كتبت، فيضع عنوان مثلا: باب آداب الرقص، آداب الرقص، ثم يعدد من الآداب، يقول: من آداب الرقص أن الشيخ إذا رقص وسقطت عمامته وهو يرقص، من الأدب أن جميع التلاميذ يخلعون عمائمهم. أزيدكم الآداب ولا يكفي واحد؟ أعطيكم واحد ثاني. يقول: ومن الآداب لو أن الشيخ اشتد به الوجد من شدة الرقص ومزق ثوبه، قال: ليس من الأدب أن يبقى التلميذ وعليه ثوبه، بل يخلع ثوبه أدبا مراعاة لحال الشيخ. وزاد أيضا آداب أخرى لمجالس الرقص، وهذه يعدونها من جملة الدين، يعدونها من جملة الدين، ويقولون إن الأناشيد أكثر تأثيرا من القرآن وأنفع للقلوب من القرآن، ويذكرون أدلة سقيمة تدل على رقة الدين والعياذ بالله، لأن الأناشيد كذا ولأن الأناشيد كذا، وهذه يكتبونها في كتب ألفت في إحياء الدين، ألفت في إحياء الدين الإسلامي. نسأل الله العافية والسلامة. نعم.